الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام أبي محمد عبد الواحد بن عاشر الأندلسي الخزرجي الفاسي رحمه الله ورضي عنه. وقد انتهينا في المجلس السابق من فرائض الصلاة، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نأخذ شروط أداء الصلاة أو شروط صحة الصلاة. فليقرأ علينا أخونا الكريم الأبيات من قوله شرطها إلى قوله في الوقت المقرر. قال المصنف رحمه الله تعالى: شرطها الاستقبال طهر الخبث، تفريع ناسيها وعاجز كثير، بالذكر والقدرة في غير الأخير، تفريع ناسيها وعاجز كثير، ندبا يعيدان بوقت كالخطا، في قبلة لعجزها أو الغطاء، وما عدا وجهها وكف الحرة، يجب ستره كما في العورة، لكن لا داكش في لصدر أو شعار أو طرف تعيد في الوقت المقر. جزاك الله خير. هذه الأبيات هي خمسة أبيات، ولكن المعلومات التي فيها يعني سهلة وسلسة، فإن هذه الأبيات تتضمن شروط أداء الصلاة أو شروط صحة الصلاة، وهي أربعة شروط كما قال الناظم في أول هذا الكتاب، شروطها أربعة مختفرة، فالآن يبين هذه الأربعة المختفرة. فقوله رحمه الله تبارك وتعالى: شرطها لاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث، هنا ذكر هذه الأربعة كلها. أولها استقبال القبلة، ثانيها طهر الخبث، ثالثها ستر العورة، ورابعها طهر الحدث، ولكل من هذه الأربعة أحكام مختصة بها بينها رحمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك بقوله: بالذكر والقدرة في غير الأخير، تفريع ناسيها وعاجز كثير. قوله شرطها الاستقبال، الاستقبال هو استقبال القبلة، ودليل أنه شرط من شروط الصلاة قوله تبارك وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. والمسألة مسألة إجماع بين المسلمين. استقبال القبلة مطلوب ابتداء ودواما، يعني يطلب من الإنسان قبل أن يبدأ صلاته أن يبحث عن القبلة ويعرف أين جاءت، ثم يستقبلها ويستمر في استقبالها. فلو أنه صلى إلى غير القبلة عامدا ذاكرا لكانت صلاته باطلة، ولو أنه كان في صلاته ثم التفت عن القبلة عامدا ذاكرا فصلاته باطلة أيضا. ولذلك قال: بالذكر والقدرة في غير الأخير، يعني يشترط الذكر والقدرة في استقبال القبلة وفي طهر الخبث وفي ستر العورة، أما طهر الحدث فله حكم آخر. فتضمن هذا البيت الأول والشطر الأول من البيت الثاني تضمن ستة فروع. يعني عندما قال رحمه الله: تفريع ناسيها وعاجز كثير، يعني الفروع التي تنشأ عن نسيان هذه الأربع وعن العجز عن أدائها كثيرة. قد ذكر جملة صالحة منها الشارح الإمام ميارة رحمه الله في شرحه الكبير، وأما في الشرح الصغير فلم يذكر إلا ما يعني ذكره وبينه الناظم رحمه الله أو ما يعني يحتاج إليه المرء. فمن هذه الفروع الستة التي ذكرت في هذه الأبيات، أولا من صلى لغير القبلة ناسيا أو عاجزا، من صلى لغير القبلة ناسيا أو عاجزا، ومن صلى بالخبث وهو النجاسة في ثيابه أو في مكان صلاته ناسيا أو عاجزا، ومن صلى لغير القبلة أو بلا ستر يعني من غير أن يستر عورته عاجزا، ومن صلى كذلك ناسيا، ومن صلى بلا وضوء ناسيا، ومن صلى بلا وضوء لانتقاضه عليه في صلاته. فهذه ستة فروع سنذكرها واحدة بعد الأخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن من نسي أن يستقبل القبلة أو أخطأ اجتهد وبحث وأدى ما عليه ثم لما انتهى من صلاته اكتشف أنه قد أخطأ القبلة، فهذا يعني لا حرج عليه، لكنه يستحب ندبا أن يعيد الصلاة حتى يؤديها كاملة غير ناقصة. وذلك لحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة، فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. والحديث رواه الترمذي وضعفه. لكن لهذا الحديث شاهد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: صلينا ليلة في غيم وخفيت علينا القبلة وعلمنا علما فلما وعلمنا علما فلما انصرفنا نظرنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة. يعني علموا علما في المكان الذي صلوا فيه حتى يعرفوا إلى أين صلوا، فلما رجعوا بعد أن انقشع الغيم وجدوا أنهم قد صلوا لغير القبلة، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد أحسنتم ولم يأمرنا أن نعيد. وهذا الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى. ويشمل هذا كله مع الأحكام التي ستأتي بعده حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وابن حبان بصحيح وحسنه الإمام النووي رحمه الله. إذن من استقبل القبلة ناسيا للقبلة، قد كان ذكرها لكنه نسي أن هنا فظن هنا، أو أنه اجتهد وأدى ما عليه وأفرغ وسعه ثم اكتشف أنه صلى لغير القبلة، فهذان يعيدان الصلاة في الوقت استحبابا. وعند قولنا أو قول علماء المذهب يعيد في الوقت، فالوقت المقرر عند العلماء في هذه المسائل بالنسبة للظهرين، بالنسبة للظهرين الظهر والعصر إلى اصفرار الشمس، وبالنسبة للعشاءين إلى إشراق إلى طلوع الفجر، وبالنسبة للفجر إلى شروق الشمس. هذا هو الوقت المقرر الذي يذكرونه، يعني يقولون تعيد في الوقت، هذا هو الوقت الذي تعاد فيه الصلاة عندنا. واضح يا أخوان؟ طيب. ثم قوله: طهر الخبث، المقصود بطهر الخبث إزالة النجاسة، إزالة النجاسة وهي النجاسة العينية. فلا يجوز للإنسان أن يصلي صلاة. طبعا بالنسبة لاستقبال القبلة هناك فروع كثيرة جدا، يعني ذكر الإمام ميار رحمه الله في الشرح الكبير. نحن يعني عملنا هنا أن في الشرح في هذه المجالس أن نذكر شرحا للأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى، وأما التوسع فله مجلس آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمجالس أخرى نشرح نتوسع فيها. فيعني المقصود هو المشي مع النظم، والنظم تعمد أن لا يتوسع حتى يأخذه المبتدئ والعامي والذكر والأنثى والناس كلهم يستفيدون منه. فهذا الذي يعني يحتاجه الإنسان ضرورة، لأن هذا هو الضروري من علوم الدين. طيب، إذن طهر الخبث يعني لا يجزي الإنسان أن يصلي صلاة على نجاسة أو في ثوبه نجاسة، لا يجزئه أن يصلي وفي ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة أو في موضع صلاته نجاسة. وأيضا طهر الخبث مطلوب ابتداء ودواما، والأصل فيه حديث قول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثم خلعن عليه فخلعوا نعالهم، فلما انتهى من صلاته قال: إني قد رأيتكم قد خلعتم نعالكم، فما الذي حملكم عليه؟ قالوا: يا رسول الله رأيناك قد خلعت فخلعنا نعالنا. قال: إن جبريل قد أتاني فأخبرني أن من علي أذن فخلعته. فدل ذلك على أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي بثياب نجسة، فلو تنجست وهو في صلاة لواجب عليه أن ينزعها في الحال، فلو تأخر بطلت صلاته على المشهور من المذهب، على المشهور من المذهب. ولا نريد أن نذكر الأقوال الأخرى، إن في المذهب أقوال أخرى، بل فمشهور المذهب أن طهر الخبث هو شرط من شروط الصلاة، لا تجزئ الصلاة إلا به، لا تجزئ الصلاة به. وكذلك هو بالقدرة والذكر، فلو لم يستطع الإنسان أن يزيل هذا الخبث لكان معذورا، ولو كان ناسيا لكان معذورا أيضا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جزءا من صلاته بين عليه وهما متنجستان، فلولا أن جبريل عليه السلام أخبره بهما لما علم بذلك وكانت صلاته صحيحة. واضح يا أخوان؟ إذن كذلك طهر الخبث يشترط فيه الذكر والقدرة، يشترط فيه الذكر والقدرة. فلو أنه صلى صلاة وهو حامل للخبث ناسيا، ناسيا أو مضطرا، ناسيا أو مضطرا، ففي هذه الحالة، ففي هذه الحالة يعيد الصلاة في الوقت المقرر. هذا معنى قوله بالذكر والقدرة في غير الأخير. ثم قال: ندبني وعيداني بوقت كالخطأ في قبلة العزيز. طيب، إذن كذلك من صلى بخبث على ثيابه ناسيا أو عاجزا فإنه يعيدها في الوقت، يعيد الصلاة في الوقت. يعني على ثوب لم يستطع أن يزيله، لأنه لو أزاله لبقي عريان. ثم ثالثا ستر عورة. قال: وستر عورة. وستر العورة نرجئه إلى آخر شيء، لأن فيه نوع طول، بعض طول، فنذكر طهر الحدث. أما طهر الحدث يا إخوة فهو رفع الجنابة أو رفع الحدث الأصغر، يعني يشمل الحدثين الأصغر أو الأكبر على ما فصلناه في كتاب الطهارة. وطهر الحدث يطلب ابتداء ودواما، ولا يعذر فيه الإنسان بعجز أو نسيان، لا يعذر الإنسان. يعني لو أنه صلى عاجزا بلا وضوء أو ناسيا بلا وضوء لوجب عليه أن يعيد تلك الصلاة التي صلىها من غير وضوء، إلا إذا تيمم أو يعني كان هناك يعني عوض. أما إذا صلى ناسيا بغير وضوء طبعا رفع عن أمة الخطأ والنسيان، لكن في هذه الحالة في عدم الوضوء ينبغي عليه أن يعيد الصلاة لأنه لم يصلها، لأنه لم يصلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله من عبد صلاة إلا بطهور، لا يقبل الله من عبد صلاة إلا بطهور. طيب، ثم قال: ندبا يعيدان بوقت كالخطأ في قبلة لا عجزها أو الغطاء. يعني أن من أخطأ في القبلة، من أخطأ في اتجاه في القبلة فاجتهد وصلى لناحية مثلا المشرق وإذا القبلة في ناحية المغرب، أو عجز عن أيوة. من هذا يعني من صلى لغير القبلة ولم يعرف اتجاهها فينبغي عليه أن يعيد في الوقت، ينبغي عليه أن يعيد في الوقت. أما من عجز عن اتجاه القبلة كأن كان مريضا لا يستطيع أن يتجه للقبلة، أو عجز عن الثياب ستر العورة لم يكن لديه ما يستر به عورته كما يفترض العلماء وهو الصلاة وهو عريان، فهذان لا يجب عليهما أن يعيد الصلاة في الوقت، هذان الصنفان لا يجب عليهما أن يعيد الصلاة في الوقت. واضح يا أخوة؟ طيب، ولذلك قال لا عجزها أو الغطاء، لا عجزها أو الغطاء. ثم قال وما عدا وجهها وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقرر. هنا فصل في عورة المرأة ولم يذكر عورة الرجل، فصل في عورة المرأة ولم يذكر عورة الرجل، ونحن إن شاء الله الآن نذكر عورة المرأة ونذكر عورة الرجل كذلك. فالعورة التي نتكلم عليها الآن هي العورة التي تطلب من الإنسان حتى تجزئه صلاته، وإلا فإن العلماء يقسمون العورة إلى عورة نظر وعورة صلاة، إلى عورة نظر وعورة صلاة. وعورة النظر تختلف من الإنسان من إنسان لآخر، فتختلف عورتك أمام محارمك من عورتك أمام الأجانب، وتختلف من أمام الرجال وأمام النساء، وكذلك المرأة عورتها أمام زوجها تختلف عن عورتها أمام محارمها، تختلف عن عورتها أمام الرجال الأجانب، لكل منهم عورة. والعورة المذكورة هنا هي عورة الصلاة، هي عورة الصلاة، وقريب منها عورة النظر أو عورة المرأة أمام الرجال الأجانب. فعورة الرجل أمام عورة الرجل في الصلاة وكذلك المرأة تقسم عند علمائنا إلى عورة مغلظة وعورة مخففة. فالعورة المغلظة هي العورة التي لا يجزئ الإنسان أن يصلي وهي مكشوفة، لا يجزئ الإنسان أن يصلي وهي مكشوفة إلا عند العجز. وأما أن يصلي عامدا كاشفا لعورته المغلظة فصلاته باطلة. وأما العورة المخففة فلو صلى الإنسان وعورته المخففة مكشوفة فيجب عليه أن يعيد الصلاة في الوقت، يجب عليه أن يعيد الصلاة في الوقت. ما يا أخو؟ طيب، أما عورة الرجل المغلظة فهي العانة وحلقة الدبر، العانة وحلقة الدبر، هذه هي عورة الرجل المخففة المغلظة، عورة الرجل المغلظة، وهي التي يعبر عنها العلماء بالسوءتين، يقولون السوءتان أو لا، العانة والإليتان، العانة والإليتان مش حلقة الدبر، العانة والإليتان. والإليتان تعرفون الإليتان هي أساس الفخذين. طيب، وأما المخففة فهي ما بين السرة إلى الركبتين، ما بين السرة إلى الركبتين، وذلك لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه في الصحيح، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتمي الرجل في ثوب واحد وليس على فرجه منه شيء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة، رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وفي الباب عن جماعة من الصحابة كلهم مضمون أحاديثهم أن الفخذ عورة، مضمون أحاديثهم أن الفخذ عورة. وإنما خفف علماؤنا عورة الفخذ عن بقية العورة المغلظة كما قال ابن أبي زيد في الرسالة والفخذ عورة وليس كالعورة، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وفخذه مكشوف، فدخل أبو بكر ثم دخل عمر ثم لما دخل عثمان اعتدل وغطى فخذه، فقيل له بذلك فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وأيضا ثبت في الصحيح عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في فتح خيبر يجري على حصان وإن بياض فخذه لا يظهر صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن كون الفخذ عورة هو كذلك، لكنه ليس بخطورة عورة السوأتين، ليس بخطورة عورة السوأتين، هذا في الصلاة وليس في النظر والبروز أمام الناس، ليس في النظر والبروز أمام الناس. أما في البروز أمام الناس فعورة الرجل من السرة إلى الركبتين أمام محارمه وأمام الرجال، أما أمام النساء الأجنبيات فالأطراف فقط، فلا يجوز الإنسان أن يبرز في مشهور المذهب أمام النساء الأجنبيات وصدره مكشوف ولا يرتدي إلا ما يغطي من سرته إلى ركبتيه، هذا المقرر عند علمائنا رحمه الله تبارك وتعالى. وأما بالنسبة للمرأة فعندما نقول العورة، عندما نقول العورة فإنما سميت العورة عورة لأن كشفها يوجب خللا في حرمة مكشوفها، حرمته وهيبته. وكون المرأة عورة لا لمعنى أنه يقبح النظر إليها، يعني بعض العلماء يقولون العورة هو ما يقبح النظر إليها، هذا غير صحيح، لأن المرأة بالعكس تستحسن العيون النظر إليها كما قال الإمام ميار في شرحه الكبير، قال إنما سميت المرأة عورة لأنه يتوقع من رؤيتها وسماع كلامها خلل في الدين والعرض، يتوقع من رؤيتها وسماع كلامها خلل في الدين والعرض، واضح يا أخوة؟ طيب، عورة المرأة المغلظة حقيقة ما ذكره علماؤنا رحمه الله في هذه المسألة هو غريب ولم أجد دليلا عليه، لكن أنا أذكره كما هو ثم أذكر ما عندي إن شاء الله تبارك. فالعورة المغلظة هي البطن وما حاذاها نازلا إلى الركبتين، يعني من ها هنا من البطن إلى الركبتين، ولذلك قال الناظم رحمه الله وما عدا وجهها وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقرر، بمعنى أنه لو ظهر صدرها أو شعرها أو أطرافها في الصلاة لكان يجب عليها أن تعيد الصلاة في الوقت المقرر، وإلا صلاتها جائزة. وكل مسألة في المذهب يقولون يجب عليه أن يعيد في الوقت معناه ندبا لا وجوبا، واضح يا أخوة؟ وأما العورة المغلظة فهي ما عدا ذلك وهو الصدر وما فوقه عدا الوجه والكفين والركبتان وما تحتهما عدا بطون القدمين، عدا بطون القدمين. لحديث أم سلمة رضي الله عنها سئلت ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها، رواه الإمام مالك في الموطأ وأبو داود في سننه، ورواه الحاكم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصححه ووافقه الذهبي. لكن قال الإمام عبد الحق الإشبيلي في أحكامه ووافقه علماء آخرون إن الصحيح في هذا الحديث أنه موقوف على أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وأيضا حديث أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. وفي هذا الحديث حقيقة الدليل على أن صلاة المرأة لو انكشف شيء غير الوجه والكفين لكانت صلاتها باطلة لا كما يقول علماء المذهب، واضح يا أخوة؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار هذا دليل الشرطية، هذا دليل الشرطية كما هو عند الأصوليين. فحقيقة لا أدري من أين جاء علماؤنا بما ذكروه عن أنه إذا كشف شعر المرأة أو صدرها في الصلاة أو أطرافها تعيد في الوقت المقرر فقط وإلا فصلاتها جائزة، هذه عورة المرأة في الصلاة، وأما عورتها بالنسبة للنظر والبروز أمام غيرها فأذكرها عاجلا من غير أن أذكر الأدلة عليها لأن المصنف لم يذكرها وإنما نأتي بها عرضا. فأما عورة المرأة أمام زوجها فلا عورة بين الرجل وزوجته أصلا، واضح؟ فيجوز لكل واحد منهما أن ينظر إلى الآخر لكل شيء حتى إلى الفرجين. وأما عورتها أمام النساء، أمام النساء الأجنبيات، فما بين السرة إلى الركبتين، ما بين السرة إلى الركبتين. وأما عورتها أمام النساء الكافرات المشركات فباتفاق علماء المذهب لا يجوز لها أن تبدي للنساء الكافرات إلا الوجه والكفين، واضح؟ وأما عورتها أمام محارمها، عورتها أمام محارمها فلا يجوز لها أن تبدي إلا الأطراف، إلا الأطراف، فمن العنق إلى الركبتين لا يجوز أن يظهر من ذلك شيء أمام المحارم. فما تفعله بعض النساء من البروز أمام المحارم بأكتاف معرات أو ما إلى ذلك هذا كله لا يجوز، يعني أمام أخيها أو أبيها أو عمها أو خالها لا يجوز على المذهب، وهو أقوى المذاهب في هذه المسألة، يعني هذا القول هو أقوى المذاهب في هذه المسألة. ومن أراد التفصيل في هذه الأمور فعليه بكتاب أحكام النظر للإمام ابن القطان الفاسي، فقد توسع وأتى بأدلة كل جزئية من هذه الجزئيات بما يشفي الغليلة ويكفي. بقي عورتها أمام الرجال الأجانب، فعورتها أمام الرجال الأجانب كل جسدها ما عدا الوجه والكفان، ما عدا الوجه، ما عدا الوجه والكفين، واضح يا أخوة؟ هذا هو المقرر. لكن العلماء قالوا إذا كانت جميلة يخشى منها الافتتان فيجب عليها أن تغطي وجهها، ويجب على الرجال أن يغضوا أبصارهم، إلا ما ذكره القاضي عياض رحمه الله من أنه لا يجب عليها أن تغطي وجهها، إنما يجب على الرجال أن يغضوا أبصارهم عنها، والله أعلم. ونسرد الآن ما ذكره الشارح رحمه الله تبارك وتعالى. تفضل. قال الشارح رحمه الله: أخبر أن شروط الصلاة أي شروط أدائها أربعة. الأول استقبال القبلة، وهو شرط ابتداء ودواما مع الذكر والقدرة دون العجز والنسيان، كما صرح به أول البيت الثاني. فمن صلى لغير القبلة عامدا قادرا على استقبالها فصلاته باطلة لإخلاله بشرط من شروط الصلاة اختيارا. ومن صلى لغيرها ناسيا أعاد في الوقت استحبابا كما نبه عليه في عموم قوله: ندبا يعيدان بوقت، إذ ضمير المثنى في يعيدان للناس والعاجز إلا ما أخرج بقوله: لا عجزها أو الغطاء. وإن صلى لغيرها عاجزا لمرض ونحوه فلا إعادة عليه لقوله: لا عجزها. وشرطية الاستقبال هي في سائر الصلوات إلا في النوافل في السفر الطويل لراكب الدابة، فيجوز له أن يتنفل عليها حيثما توجهت به دابته وطرا أو غيره. وقصده بالسفر الطويل السفر الذي يعني تقصر فيه الصلاة، أما السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة فيختلف حكمه. فيجوز له أن يتنفل عليها حيثما توجهت به دابته وطرا أو غيره، سواء ابتدأها إلى القبلة أو لا على المشهور. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، قال وفيه نزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. رواه البخاري. تفضل. الثاني من شروط الأداء طهارة الخبث أي النجس، يعني إزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان،

يعني لا يجدها في غيرها من الكتب ولا يستغنى عنها، لأنها صور لوقائع تحدث في الحياة الإنسانية. ولا شك أن يعني لا شك أن الإنسان في حياته تحدث له أمور كثيرة ويجب أن يكون لله عز وجل حكم فيها. فعلماء المذاهب رحمهم الله ورضي عنهم اجتهدوا وأثروا وسعهم في البحث عن أحكام وأحكام هذه المسائل، وإن لم تكن هناك نصوص قاطعة على هذه الأحكام، ولذلك اختلفت نظراتهم في المذهب الواحد، لأن المسألة اجتهادية ونظرية أكثر منها نصية. ولذلك فإن الطالب لا يستغني عن النظر في تلك الجزئيات والفروع، لأنه قد يحتاجها في وقت من الأوقات. قال الناظم: وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقر. قال الشارح رحمه الله: لما قدم أن ستر العورة شرط مع الذكر والقدرة دون العجز والنسيان، أخبر هنا أنه يجب على المرأة الحرة في الصلاة أن تستر جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها وجوبا. ما عدا يجوز وجهها ووجهها، ما عدا وجهها وكف الحرة، ما عدا وجهه وكف الحرة، هو ذكرها من بعد كسر جمح ذكر في الشرح بالكسرة دون غيرها يجوز الوجه. ما يقصد كوجوب ستر العورة أي في تقييده بالذكر والقدرة، وأنها إن أخلت ببعض ذلك مختارة فصلت مكشوفة الصدر أو الشعر أو الأطراف كقدميها وكوعيها مختارة فإنها تعيد في الوقت المقرر عند أهل هذا الفن، وهو في الظهرين إلى الإصفرار وفي العشاءين الليل كله على مذهب المدونة. ولفظ وجهي في النظم بكسرة واحدة لإضافته في التقدير إلى مثل ما أضيف له كف، وفهم من قوله الحرة أن الأمة إذا صلت مكشوفة الصدر أو الشعر أو الأطراف فلا إعادة عليها، وهو كذلك على المشهور. نعم إن صلت مكشوفة الفخذ فإنها تعيد في الوقت على المشهور. وقد ذكرنا في الأصل فروعا ومسائل تتعلق بالمحل مع ذكر المعيدين لصلاتهم في الوقت، وأن عدتهم 30، وأنهم على 3 أقسام: 10 يعيدون إلى الإصفرار، و10 إلى الغروب، و10 إلى آخر القامة. إلى آخر القامة. فانظر جميع ذلك في الكبير نظما ونثرا. جزاك الله خيرا. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. القامة الشمس. إذا كان هناك أي استفسار أو تساؤل. الفرق بين الأمة والحرة في ستر العورة. المعروف في المذاهب مذاهب أغلب العلماء أنهم يفرقون بين عورة الأمة وعورة الحرة. فعورة الأمة في الصلاة كعورة الرجل. نعم ذكر علماؤنا رحمه الله أن الأمة إذا خيف الافتتان بها وجب عليها أن تستر جسدها عن الرجال، لا لأنها عورة بل لخوف الفتنة. وكذلك قالوا في وجه المرأة، قالوا وجه المرأة ليس بعورة، لكن إذا خيف الافتتان بها وجب ستره لخوف الفتنة. وفي هذا آثار كثيرة أتى بها الإمام البيهقي في السنن الكبرى عن عمر بن الخطاب وعن غيره في يعني عورة الأمة. ومن ذلك حديث صفية رضي الله تبارك وتعالى، حديث الصحيح، حديث صفية لما سبيت في غزوة خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، قالوا: إن حجبها فهي زوجته، وإلا فهي جارية من الجوال. فدل هذا على أنهم كانوا يفرقون بين حجاب المرأة الأبا وبين حجاب الحرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حجبها فدل ذلك على أنه اتخذها زوجة من زوجاته لا جارية من جواره. وخالف في هذه المسألة ابن حزم رحمه الله وأتى بأدلة وكذا. المسألة يعني ليس هذا موضع التفصيل فيها. كرسي أن الناس مضطر يعيد الصلاة في الوقت. وش استعمالا ولا وجوبا؟ الناس والمضطر في ماذا؟ في هذه الصور الثلاثة؟ قلت استحبابا ندبا، وهو قال في النظر ندبا يعيداني بوقت كرام. ندبا يعيداني بوقت كالخطأ في قبلة لا عجزها أو الغطاء، يعني لا عجز اتجاه إلى القبلة أو العجز عن الغطاء، هؤلاء لا يعيدان أصلا. هو أصلا لا يعيد وجوبا إلا من أخل بهذه الشروط الأربعة، يعني أصلا ما اتجهش القبلة أو أصلا تعمد أن يصلي من غير وضوء أو وهو يحمل الخبث أو من غير أن يستر عورته، هؤلاء يعيدون وجوبا. أما غير ذلك فيعني إذا كان عاجزا أو مخطئا يدخل على الحكم. تغطية رجلين بثوب واحد، ماذا تعني تغطية رجلين بثوب واحد؟ إذا نام تحت لحاف واحد، إذا كان لكل واحد منهما ثوبه عليه ثوبه فلا حرج في ذلك. أما إذا كان يعني عريانين وهذا لا يجوز، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفرق بينهما في المضاجع. المقصود النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنهم كانوا ينامون عراة في زمانه قديما يعني. هل يجوز في هذا الأوجه الثلاثة؟ ذكرت أن يعني الصلاة على الكعبة أنها تكون في المسافة التي في السفر هذا على المذهب. وإلا يعني خارج المذهب أعطانا أبي رباح وأبو يوسف طردوها في جميع الأسفار مطلقا من قيام وعلى الأرض إلا عند الضرورة القصوى. وحتى الطاهرة عند الضرورة إذا خفت خروج الوقت. من صلى فريضة على دابة ماذا يحدث له؟ لا يجوز له أن يصلي على الدابة، ينبغي أن ينزل إلا إذا خاف خروج الوقت. إذا خاف خروج الوقت ولم يمكن في القطاع أدري فهمت؟ لا يجوز له هذا، ينبغي أن ينتظر حتى يصل ويصلي على الأرض، لأن صلاة الفريضة لا حكم آخر يختلف عن صلاة النائلة. يعيد نعم يعيد. لا يصلي في الدابة، ينتظر حتى يصل. أيوة. إذا خفت خروج الوقت تصلي على في الدابة خلاص، هذا معذور، هذا عاجز معذور، تصلي جالسا لا حرج في هذا، تقوم يوم ركوع كما تصلي بالطائرة إذا خفت خروج الوقت. هذا هو الحكم. ولو حكمه الشمس في الفوق لا في الأرض. خاصة ولو الجمع فدائما هو يؤخر إلى آخر الوقت. الأمر يختلف. لا هذا لا يجزئه، لأنه حكمه الفوق وليس حكمه تحت. كيف؟ ولكن هو الشمس ما زالت قائمة كما أنه إذا أشرقت الشمس فجر وهو في السماء ودخل وقت صلاته وإن لم يدخل وهو في الأرض. الله أعلم. كيف؟ هذه السنة يرجع التقديم قبل أن يخرج. حقيقة هذه مسألة يخطئ فيها كثير من الناس. يعني يخطئ كثير من الناس فيها مسألة يظنون أن الأمر واسع في أن يصلوا على الدابة وما زال الوقت أمامهم. هذا لا يجوز. فريضة الله أعلم. شو أرسلت؟